أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين سلام على وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ قال أتعبدون فلما بلغ معه السعي قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ماذا توري؟ وما توري؟ توري. ها. يا شيخ محمود متعنا وقت البالغ العزم نجوم. حبيبي. والله العزم نجوم. ربط البول. أنا عايشين في الله سيدنا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أذبحك فانظر ماذا تريق. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله الله الله الله جميل يا شيخ محمود، الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا شيخ محمود. والله ذكرت من الشيخ محمد صديق، والله نعم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن فانظر ماذا ترى. الله أكبر، الله أكبر، جميل يا عم الشيخ، الله أكبر عليك يا أبو بدر، الله أكبر عليك. والله النهارده خاشع متيلي حي يمين خالص. قال يا افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العالي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شئت. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة إنا لفي الصحف الأولى إنا لفي الصحف الأولى أمر الرسول أمر الرسول مثل أمر الرسول واللي عايز حل الدولة زي بعض أمر الرسول واليوم أكملت لكم دينكم وتروحوا إيه وتروحوا مخلص الليلة بتاعتك الناس دي كلها محبينك دي وقبلها كلها جاية واخد بالك تسمع وانت راجل محترم وصوت جميل ووجه جميل زي العسل صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إنا لفي الصحف الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. عدت ما ينفعش. عدت والله ما ينفعش. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ومن آيات ذكر الله البينات تتم فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي إحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحيات الهندسة الإذاعية ومسرات صوتية الصرادق والإنارة، ديزل توليد، بانوراما خلفية، إنارة ليزر، أولاد الشيخ رضوان حسن، بالشواولة مركز المنشأة، محافظة سوهاج، جمهورية مصر العربية. هاتف 011-19-84-84-84 بالشواولة مركز المنشأة، محافظة سوهاج. من الصرادق المقام أمام منزل الحاج حمدان رياض محمد مراد، عائلة آل مراد بقرية البواريك، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس 15 من شهر أغسطس في العام 19 بعد 2000 من الميلاد، احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ محمد حمدان رياض محمد مراد على كريمة الحاج حسني رياض محمد مراد. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذا الإيمان والإسلام، نشكركم جميعا إلى أن نلتقي على خير والعاقبة عندكم في المسرات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. هات يا شيخ حسن، يا شيخ حسن ماشي.